ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أركان النكاح وشروطه. الشرط الرابع الشهادة. وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح، بل تسن فيه كعقد غيره فيصح بدونها، وهو قول ابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي، لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بغير مهر ولا شهود. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وكذا قاله أحمد في رواية المروذي، ولأنه عقد معاوضة كالبيع، ويجاب عنه بأن ذلك من خصائصه. وقضية الموهوبة نفسها قضية في قضية عين، ولا حديث يتقوى بعضها ببعض. والجمهور قد أطلقوا هذه الرواية وقيدها المجد وجماعة بما إذا لم يكتموه وإلا لم يصح. والجمهور قد أطلقوا هذه الرواية وإنه التي قال فيها أن الشهادة ليست من شروط النكاح، يعني صح النكاح دون شهود، أطلقوها أي ما قيدوها. قال جماعة: لا بد من قيد، يعني لا يشترط في النكاح شهادة لكن لا بد من إعلان. ويقال: لا يشترط في النكاح شهادة بعد إعلانه، أو يجب فيه الإعلان. ما يصح، ما في شهود ولا إعلان ما يصير، هذا لا يجوز ولا يصح، هذا منهي عنه. فلا بد إما من شهادة كما كان يفعل الصحابة، فلا بد من إشهاد أو إعلان كما فعل الصحابة. فإن شهدوا فذاك إعلان، فإن لم يستشهدوا أحد وأعلنوه فوسائل الإعلان كما قدمنا بالأمس له عدة طرق، منها الضرب عليه بالدف وغيره، ومنها الوليمة، ومنها إشهاره بالأنوار وغيره، يعرف الناس أن هنا زواج، أن فلان تزوج فلانا. فقال: هذه الرواية المطلقة لا بد من تقييدها. وقيده المجد، يعني صاحب المحرر، قيده وجماع آخرون: إذا لم يكتموه، لا يشترط الإشهاد في النكاح إذا لم يكتموه، إذا ما كتموه، أعلنوه، يعني معناه إذا أعلنوه لا يشترط الإشهاد. هذه الرواية الثانية ليست المذهب، وقول عن الإمام، وهذا يوافق قول المالكية أن الشهادة ليس شرطا في النكاح، يكفي فيه الإعلان. أما السر والكتمان بدون شهود هذا لا يجوز، ليس فرق بينه وبين البغي، لأنه بعد ذلك كل من اتخذ عشيقة ومن اتخذ صاحبة وقيل له: من هذه؟ قال: هذه زوجتي. ما يصح هذا، ما في فرق بين الزنا والزواج، لا بد من إعلان يكون فرق بين الزنا والزواج. نعم. وعلى الأول لا يبطل في التواصي بكتمانه، وعنه بلى اختاره أبو بكر. مسألة: لو أشهدوا وتواصوا بكتمانه قال ما يضر، لو أشهدوا شهيدا قال لا تقولوا الأحد إنما زوجنا فلان على فلان، قال هذا لا يضر، اختاروا جماعة. وبعض أهل العلم يقولون لا بد من، لا يصح أن يوصى بكتمانه، فمن شهد فله أن يخبر، ومن وصى بكتمانه قال هذا لا يجوز أو لا يصح النكاح. فإذا فيه خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. ابن حزم وجماعة وأسند على التابعين وآخرين أنهم لو تواصوا بكتمانه لا يضر، وآخرون يقولون لا، إذا أشهدوا عليه شهيدين لا يجوز لهم أن يقولوا لهم لا تعلنوا هذا النكاح، ما يصح. نعم. مسألة: قال ابن أبي موسى: لا يختلف قول أحمد أن إن المرأة إذا زوجت نفسها بغير شهود أن النكاح باطل. وقال: قال واختلف قوله هل لها أن تتزوج بغير هذا الزوج قبل أن يطلقها أو يفرق بينهما حاكم. فيه روايتان. إذا زوجت المرأة نفسها دون شهود، زوجت المرأة نفسها ما يصير هذا، زوجت المرأة نفسها لابد من ولي، لابد من ولي. إذا زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل، لكن إذا زوجت المرأة نفسها يعني بإذن الولي، هذا عند الحنفية. الأحناف يجيزون للمرأة أن تتزوج بعد استئذان الولي، فإن لم تستأذنه وتزوجت النكاح صحيح، لكن يقف على موافقته، فإن وافق. ولذا دائما الناس ينسبون إلى الحنفية أن الولاية في النكاح ليس شرطا، يصح المرأة أن تزوج نفسها ليس على إطلاقه. هم يقولون صحيح إذا زوجت المرأة نفسها الزواج صحيح، لأن الولاية الولي ليس شرطا، ولهم أدلة ذكرناها فيما سبق. فيقولون لكن إن لم يرضى الولي بعد ذلك فله فسخ النكاح، فله فسخ النكاح. هنا لو زوجت نفسها يعني زوجها الولي ولم يكن شهود، ما في شهود ولا إعلان، يقول النكاح باطل. فمعنى النكاح باطل، هل الولي أو لها بإذن الولي تتزوج غيره مع وجود هذا الزوج؟ لها ذلك. وبعضهم قال لا، لابد أن الحاكم يفرق بينهم. فمن قال لها أن تتزوج قال هذا ليس بزواج، ما فعلته أولا دون شهود لا يعتبر زواج، زواج باطل كأنه لم يقع، فلها أن تتزوج غيره. والآخرون قالوا لا، هناك عقد ولو كان العقد فاسد فلا بد أن يفرق بينهم الحاكم. طب لما لا يقول للزوج طلق؟ قال ما يقال له طلق، لأنه ليس بنكاح، الطلاق لا يكون إلا عن نكاح صحيح، هذا ما يقال له طلق زوجتك، كيف يطلقها هو لم يتزوجها، فالنكاح باطل. فإنما هناك فسخ يأتي الحاكم فيفرق بينهم. فإذا تزوجت دون شهود هل لها أن تتزوج غيره أو لا بد من تفريق؟ قال فيه روايتان. عرفنا هذه، اقرأ ما بعده. قال ولم يختلف قوله أن إنه إذا مات أحدهما لم يرثه الآخر. إذا مات أحدهما، من هم هؤلاء الذين تزوجوا دون شهود؟ لو مات أحدهم ما يرث الآخر، يعني يؤكد أن الزواج باطل لا بد من إشهاد. هذا كله يؤكد أن الرواية الصحيحة هي الرواية الأولى التي قال فيها الإمام أن لا بد من شهود، أن الشهادة شرط في النكاح في صحته. نعم. قال فإن زوجت نفسها بحضرة شهود فلا يختلف قوله إنها لا تتزوج بغيره إلا أن يطلقها أو يفرق بينهما حاكم، مع قوله إن النكاح فاسد. فلا يختلف قوله أنها لا تتزوج بغيره إلا أن فإن زوجت نفسها بحضرة شهود فلا يختلف قوله أنها لا تتزوج بغيرها إلا أن يطلقها أو يفرق بينهما حاكم. فإن زوجت نفسها بحضرة شهود فلا يختلف قوله أنها لا تتزوج بغيره إلا أن يطلقها أو يفرق بينهما حاكم، مع قوله إن النكاح فاسد. ليه قال النكاح فاسد؟ بدون ولي، لأن دون ولي. ها؟ والأولان كلاهما معناته دون ولي. وقال السامري كل ذلك يتخرج على الاختلاف في الشهادة هل هي شرط أم لا. نعم. ما بعده. فاصل. الشرط الخامس كون الرجل كفءا لها في إحدى الروايتين. الشرط الخامس وهو الشرط الأخير من شروط النكاح أن المرأة أن الزوج لا بد أن يكون كفوا للمرأة. كيف يكون الكفو؟ معناها المساوي، أن يساويها لا يكون دونها، وإن زاد عليها فلا مانع، لكن لا يكون دونها. والكفاءة معناها المساواة، أن يساويها. يساويها في ماذا؟ اختلف أهل العلم. مالك يقول الدين، أن يساويها في الدين. الدين مو معناه الإسلام، للإسلام ده شرط عند الجميع. الكافر ما يتزوج مسلمة ولا المسلمة تتزوج كافر، لكن يقول الدين معناه الأخلاق والعفة والمروءة. فكل هذه مما يتعلق بالدين هو المطلوب، ما عدا ذلك ليس بمطلوب. هذا قول من؟ مالك. الشافعية والحنابلة عندهم الكفاءة إنما تحصل بخصال خمسة، إذا وجدت كان الرجل كفءا للمرأة، وإن لم توجد فليس بكفء. وهي عند الحنابلة قولان، قول يتفق مع الشافعية أنه الدين والحسب والنسب وبعد ذلك الحرية، ثم يذكرون في الدين والحسب والنسب والحرية، ثم يذكرون الإعسار واليسار، الغنى والفقر. والشافعية لهم شروط زائدة عن ذلك. والحنفية يقولون إنما الشرط في النكاح، في صحة النكاح، أن يكون ذا دين وأن يتفق معها في المنصب. وسنعرف هذا إن شاء الله من خلال قراءتنا لهذه. اسمعوا الآن ما يقول الخامس. الخامس كون الرجل كفء لها في إحدى الروايتين هي ظاهر المذهب والمشهورة عند عامة الأصحاب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وروي مرسلا. قيل هو أصح، وقال عمر: لأمنعن تزويج ذات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الخلال والدارقطني. ورواه جابر مرفوعا: لا ينكح النساء إلا الأكفاء. ضعفه ابن عبد البر. وقال سلمان لجرير: إنكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، لأن الله فضلكم علينا بمحمد، اللهم صل وسلم عليه. رواه البيهقي بإسناد حسن، واحتج بهما أحمد في رواية أبي طالب، ولأنه تصرف في حق من يأتي من الأولياء فلم يصح، كما لو زوجت بغير إذنها. طيب، الآن هو قال الرواية الأولى لا بد من الأكفاء، ما عدا من الخصال، لا بد من كفء. ما هي الكفاءة؟ لو تتبعنا السنة فيما كان يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم لرأينا أنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج القرشية لغير القرشي والهاشمية لغير الهاشمي، وحصل هذا من الصحابة رضي الله عنه، وكان يتزوج الفقير الغني والغني الفقير، فدل على أن الأنساب إنما هي زيادة من بعض الفقهاء ما لا أصل صحيح ثابت في الدين. في نسب وحسب. النسب معنى ما يتعلق بالآباء، والفقهاء كالشافعية يشترطون في النسب أن العربي كفء للعربي ولا يكون كفءا للأعجمي. إيش معنى لا يكون كفءا؟ يعني الأولياء، إذا قام ولي المرأة فزوجها من غير عربي فلباقي الأولياء حق في فسخ هذا النكاح. هذا معنى، لو رضيوا به ما في شيء، لا إشكال فيه. إن لم يرضوا به فأبى أحد الأولياء ويقولون هذا إنما زوجها لغير كفء وهو عار فلا نقبل. هذا قول عند البعض الفقهاء كالشافعية ويتمسكون به، والحنفية في قول مثل هذا. والصحيح أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله عز وجل يقول وأنكحوا الصالحين منكم من عبادك وأنكحوا الصالحين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال وأنكحوا الأيام الصالحين من عبادكم، ما قال بالصالحين أنهم يكونوا ذا حسب ونسب وأنهم من قبيلة، فلما ذكر هذا. الله عز وجل ذكر في الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدل على أن التقوى هي الميزان الصحيح في هذه. هذا ظاهر كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك الفقهاء اشترطوا أن حتى المناصب الدنيوية الحرف لا بد أن تكون حرفة هذا ليست أقل من هذه، فإذا هذه كان أبوها تاجر لا يصح للحائك أن يتزوجها، فإذا تزوجها دون موافقة بعض الأولياء لا يشترط اتفاقهم على العدم الواحد فيهم، قال هذا يخل بالنكاح ويفسده. وهذه أقوال إذا رجعنا لم نجد لها دلالة من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يكون بعض الفقهاء يشترط هذا لأنه وجد في قريته أو مدينته أن من يتعاطى هذه المهنة إنما هو يكون دنيء في الخلق دنيء في كذا، فظن أن هذه عادة إلى يوم القيامة فجعلها وصفا في خصال النكاح. قد تكون في قريته فقط، في قرية أخرى قد يكون هذا صاحب الخصلة الدنية ما وجد وما حب يتسول ولا يسرق، وقد يكون من أتقى الناس ولا يقال في هذه. لكن الآن يختلف الناس تختلف، كالذي كالسائل الذي يسأل هل يزوج ابنته حلاق، ما كانت الحلاقة ذاك الزمن يحلق بها الناس، ولا كان يقصر شعر دون شعر، ولا كان يعمل زينة ولا ينتف شوارب الناس وحواجبهم، ما كانت هذه معروفة. حلاق صاحب مهنة يحلق الرأس أو يحجم ثم يأخذ أجرته، الآن اختلفوا، لا يكون حلاق إلا بعد أن يضع إعلان أن يفعل كذا يفعل كذا. واللي يزوج بنته إذا قيل أن هذه الحرفة لا تصلح صحيح، ولو جاء رجل قال أنا لا زوج الحلاقين ليس بكفء له وجه من الاعتبار، إن ما من حلاق إلا وهو يحلق اللحى ويقوم كذا، لو قال فلان أنا لا أزوج صاحب المهنة الفلانية لأنهم لا يقومون بمراعاة الله، هذا صحيح. لكن تجعل هذا شرط إلى يوم القيامة، قد يختلف الناس. ولذا ما نص على الحلاقين في ذاك الزمن، نص على حرف، هذه الحرف كانت في زمنهم قد تكون دنيئة وقد لا تكون دنيئة في أوقاتنا هذه. نسمع الآن هذه الأحاديث التي رووها ليس فيها نص على اعتبار كفء إلا في دين. الحديث الأول الذي رواه أصحاب السنن وقالوا أنه موقوف أنه مرسل موقوف صحيح، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، ليس فيه الحسب والنسب، الحسب يعني المجد والشرف، ما فيه لا مجد ولا شرف ولا فيه ذو أنساب، إن كان كذا زوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم اقرأ ما بعد. واحتج بهما أحمد في رواية أبي طالب ولأنه تصرف في حق من يأتي من الأولياء فلم يصح، كما لو زوجت بغير إذنها، فإن عدم حال العقد فحكمه حكم العقود الفاسدة، وإن وجدت حال العقد ثم عدمت بعده لم يبطل النكاح. وللمرأة يعني يقول هذه الكفاءة التي سيذكرها إن كانت موجودة حين العقد فالنكاح فالعقد صحيح، لو زوجها ثم ظهر بعد ذلك فاسق قال ما يبطل النكاح والزوج عنه ذا ديني ما أخذوا كذا. فلو تغير بعد العقد أو ظهر بعد العقد قال لا يبطل النكاح. نعم. وللمرأة الفسخ كعتقها تحت عبد، وقيل لا كوليها وكطول حرة من نكح أمة. من نكح أمة. وفي ثالث لهم الفسخ كما لو كانت معدومة قبل العقد. طيب. إذا اشترطنا الكفاءة التي يقولونها واعتبرناها، فجاء رجل وأظهر أنه من أهل اليسار أو أنه عربي كما يقولون، فعقد العقد عليه ثم ظهر خلاف ذلك، هل يبطل النكاح؟ قال لا يبطل، لكن للمرأة حق الفسخ، إن أحبت أن تفسخ فلها أن تفسخ. ولذا قال إن وجدت حال العقد ثم عدمت بعده لم يبطل النكاح. وللمرأة الفسخ كعتقها تحت عبد. الجارية إذا كانت تزوجها عبد ثم عتقت الجارية أصبحت حرة وزوجها عبد، لو أحبت تبقى معه ما في مانع، ولها الفسخ إن أحبت أن تفسخ فلها الفسخ، لأنها ليست بكفء إلا ليس بكفء لها. واضح هذا؟ نعم. فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره أي بغير كفء لم يصح لفوات الشرط، ولأنها حق لله تعالى ولهم. قال لو رضيت المرأة والأولياء، هذه الرواية الأولى وهو المذهب، جعلوا الكفاءة حق لله عز وجل ليس حقا للمرأة ولا للرجل، ولعل هذا تفرد به الحنابل. الآخرون يقولون وحق للمرأة وحق لمن يأتي من المرأة من نسله، يعير الولد جدك شغلته كذا وصنعته كذا يا ابن فلان كذا، ما يتحمل. الآخرون يقولون هذا حق للمرأة وحق لأولياء المرأة فلا يزوجها إلا كفر. الحنابل يقولون هذا حق لله. فما الفرق بين حق لله وحق للمرأة؟ ما كان حقا لله يبطل بوجوده، ما حد يتسامح، ما ندري، الله عز وجل منع ذلك، قال زوجوه بهذا الكفاءة وهي الدين والخلق. الآخرون يقولون هذا حق للمرأة وللأولياء، بمعنى أنهم لو تنازلوا عن حقوقهم صح النكاح صح ولا ما صح؟ صح، لكن لما كان حقا لله ولو تنازلوا فإنه لا يصح النكاح. أي اسمعوا الآن. واحتج جماعة ببيعه مالها بدون ثمنه، مع أن المال أخف من النكاح بدخول البدل فيه والإباحة والمحاباة، ويحكم بالنكول فيه، وبأن منعها تزويج نفسها كي لا يضعها في غير كفل فبطل العقد لتوهم العار فيه، فها هنا أولى، ولأن لله فيه نظرا، ولأن الولي إذا زوجها بغير كفل يكون فاسقا. يعني هذه أدلة من اشترط الكفاءة في النكاح. نعم. والثانية ليس بشرط للصحة بل للزوم، وهي أصح، اختارها أبو الخطاب وقدمها في المحرر والفروع وجزم بها في الوجيز. قال ابن حمدان وهي أولى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه من عثمان وأبي العاص، ولا شك أن نسبه فوق نسبهما. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه وهي قرشية. اقرأ المتن شوف كيف الكفاءة في النكاح. أقول المتن الخامس كون المرأة كفا لها في إحدى الروايتين، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح، والثانية ليس بشرط وهي صح. لكن اقرأ خلاص اقرأ استمر في الشرح. ولكونه عليه الصلاة والسلام أنه أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه وهي قرشية. تنكح أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتقه وكان أبوه عبد، فدل على أن النسب ليس بشرط، والأولى الدين والنسب شرط عند الحنابلة وهو المذهب. والرواية الثانية صححها بعض أئمة أتباع المذهب قالوا ليس بشرط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فلانة من أسامة بن زيد ابن عمته لأسامة بن زيد. نعم. وفي البخاري أن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد وهو مولى لامرأة من الأنصار. سالم مولى كان عبد امرأة من الأنصار فأعتقه وزوجه ابنة أخي وهي قرشية، فدل على أنه ما في النسب لا عبرة له. نعم. وتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش. وفي الدار قطني أن أخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال، وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة ولا يلزم منه اشتراطها. لكن وما روي فيها الأحاديث التي رويت فيها الكفاءة وغير الكفاءة وكذا، قال إن صحت فمعناه باعتبار الفضيلة لا باعتبار الصحة، يعني كأنه يقول لو صحت الأحاديث التي رويت في اشتراط الكفاءة إنما نأخذها باعتبار الفضيلة لا باعتبار الشرط. نعم. لكن إن لم ترضى المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرضى الفسخ ويكون النكاح صحيحا، لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع أبي خسيسته، قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. طيب. رواه أحمد والنسائي. فين الشاهد في هذه؟ أن امرأة قالت قال ويكون النكاح صحيحا لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قالت جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، يعني ابن أخيه لعله لم يكن ذا حسب إما في الصنعة أو في الفخر أو غير ذلك وهي أعلى منه، قال زوجني عشان يرفع خسيسته، قال فجعل الأمر إليها. فين الشاهد؟ أن زوجها غير كفء، أنه زوجها غير كفء فجعل الأمر إليها، لكن هكذا لأن الحديث هذا مر علينا في الإذن أنه من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، والمرأة لا بد أن تستأذن، لا بد أن دون إذنها ما يصح النكاح، فدل على أنه زوجها كارها دون رغبة منها. فالحديث إنما هو جيء لبيان أن من زوجت كارها فلا يصح النكاح لا بد من رضاها واعتبار أمرها. عرفنا هذا؟ ما سيق العالم. طيب يصح الاستدلال به في هذا الموضع على أي وجه؟ أنه لو ثبت هذا قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، لو كان هذا اللفظ باطل يقره صلى الله عليه وسلم لينكر عليها؟ ما كان يقرر، كان يقول لا. ولذا المرأة لما جاءت لأول سورة النساء لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله إن فلان قتل يعني في المعركة وترك ابنتين فأن عمهما أخذ مالهما ولا ينكحان إلا ولهما مات، فقال اذهبي فسرى في الأمر، فأنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فناداها قال للبنتين الثلثان والباقي لعمهما. فين الشاهد الحديث؟ قالت ولا ينكحان إلا ولهما مال، ما اعترض عليها، وإلا الزواج مكتوب عند الله عز وجل ومحسوب، معروف أن فلان يتزوج فلانة، والفقيرة سيأتيها نصيبها ولو لم يكن لها مال، إنما قالت هذا باعتبار الأغلب، باعتبار الأغلب، إن كثير من الناس يرغب في المرأة للمال الذي عندها، ما يرغب فيها لأنها موظفة فيرغبون فيها، فإذا ما كانت صاحبة وظيفة غالبا يذهبون ينصرفون عنها، معروف هذا. فلما قالت وليس له مال ولا يتزوجان إلا ولهما مال، أي في الأغلب، فأخرها صلى الله عليه وسلم، إلا لو كان ما يتزوج المرأة إلا معها مال، هذا مو صحيح، ليس كذلك، لأن الله عز وجل قسم أرزاق العباد، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني أنكح الفقير، لا تقول إنه فقير، الله سيغنيه. لكن هذه قالت على حسب عادة الناس هكذا في الأكثر، أنهما لا يتزوجان إلا امرأة تستطيع تكفي نفسها أو تكفيه كذلك هو، فهذا لما قالت يرفع خسيسته قد يقال